ولكم الويل مما تصفون. وفي سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأيضا في سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وخلق السماوات والأرض بالحق تكرر ذكره في القرآن في غير ما موضع، فمرة يخبر الله عز وجل أنه ما خلقهما إلا بالحق، ومرة يخبر أنه ما خلقهما باطلا، ومرة يخبر أنه ما خلقهما لعبا، ومرة يخبر أنه ما خلقهما عبثا. هذا لابد أن يفهم وأن يفهمه المسلمون. ومرة أخرى ينبه إلى هذه المخلوقات التي يراها ويشاهدها البشر، ينبه الله إلى الاعتبار بوجوه الاعتبار أن هذه المخلوقات كلها شاهدة بالمطالب العالية الثلاث. المطلب الأول التوحيد بأقسامه وأنواعه. المطلب الثاني النبوات والرسالات والكتب والشرائع. المطلب الثالث المعاد والبعث ولقاء الله عز وجل. لن تجد حركة في الكون كله إلا وتشهد بهذه المطالب، لأنه ببساطة لو حدث خلل في هذه المطالب الثلاث العالية دلت على نقص في حكمة الله عز وجل، حاشا لله، ودلت على نقص في علمه، ودلت على نقص في قدرته، ودلت على نقص في عدله، حاشا لله عز وجل. أي نقص في المطالب الثلاث العالية: التوحيد بأقسامه، الشرائع والكتب المنزلة والنبوات والمرسلون، المعاد ولقاء الله عز وجل والجزاء والحساب ومملكة الأسماء الحسنى يوم القيامة الحاقة القارعة. فأي نقص في هذا دل على نقص في حكمة الله وفي عدل الله وفي رحمة الله وفي علم الله، حاشا لله عز وجل. فهؤلاء المجرمون حقت عليهم كلمة ربنا أنهم في الجحيم مخلدون أبدا في نار جهنم يسعرون فيها. لماذا؟ شتموا ربهم عز وجل. كيف يشتمون ربهم؟ لما حسبوا أنهم لا يبعثون، أو لما حسبوا أن الله لا يرسل إليهم رسلا، لما حسبوا ذلك ترتب على حسبانهم هذا ظنهم بالنقص في حكمة الله، وظنهم بالنقص في أسماء الله، وبالخلل في صفات الله، وهكذا. بعد أن خلقهم الله وأحكم خلقهم وأحسن كل شيء خلقه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أفبعد ذلك يشتمون ربهم ويسيئون الظن به، فيحسبون ويظنون أن الله خلقهم هو يعبث، وخلقهم للعبث بغير تكليف وبغير عمل وبغير اختبار وبغير امتحان وبغير بعث وبغير حساب وبغير جزاء؟ هذا ظنهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الرد السريع والحاسم. نحن نعلم أن العلو أربعة أنواع: الأول علو المكان فوق عرشه عز وجل، أعلى من كل شيء، فوق كل شيء ليس فوقه شيء، هو الظاهر والباطن، هذا علو المكان. ثم علو القدر، كل صفاته صفات كمال عالية جدا، كم عظمته، كم كبرياؤه، كم جلاله، كم كرمه، كم رحمته، علو القدر. وده معناه إثبات الكمالات كلها لله، كل الكمالات علو القدر، وبيترتب عليها نفي أي نقائص. النقص يأتي منين؟ إن كان له صفات الكمال بالكامل، له صفات الكمال وله الكمال في الصفات، فمن أين يأتي النقص إذن؟ علو القدر. ثم علو القهر، قهر الكل، الواحد القهار، قهر الجميع وقدر على كل شيء، فعلو القهر. ثم النوع الرابع علو التعالي، يتعالى عن النقص، يتعالى عن الخلل، يتعالى عن العيوب، يتعالى عن هذا الظن وعن هذا الحسبان الذي حسبه المجرمون فخلدوا في النار بسببه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، خلقناكم لنلعب أو خلقناكم لتلعبوا؟ فلا بعث ولا جنة ولا نار ولا نبوات ولا رسل ولا كتب ولا شرائع ولا أوامر ولا نواهي ولا تكليف، فلماذا خلقكم إذن؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا بغير أمر وبغير نهي وبعد ذلك بغير حساب وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى عن ذلك، فتعالى الله الملك الحق. رد الله ذلك الحسبان وذلك الظن بأنه تعالى عن حسبانهم هذا وعن ظنهم هذا، فما الدليل على هذا التعالي؟ ذكر اسمين، من فهمهما وتفقه فيهما عرف معنى الآيات، أنه الملك وأنه الحق عز وجل، الملك الحق. الملك سبحانه وتعالى ذكر في القرآن 5 مرات، والمالك مرتان، قل اللهم مالك الملك مالك يوم الدين، والمليك مرة واحدة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمادة كلها لها أصل يدل على قوة في الشيء وصحته، يعني الشيء عندما يكون قويا ومعافا من العيوب ده بيسمى مملكة، لك عبد مملكة، يعني عبد مكتمل الصفات المطلوبة له. ملك أو أملك عجينه، يعني شد عجنه وقوى عجنه، اشتد عليه حتى قوى عجنه. ليه؟ لأنه في قوة وفي صحة، ما هوش لين. الملك الماء مع المسافر، لأنه إذا كان معه الماء في سفره فقد ملك أمره، فالمية هنا تسمى الملك. والملك أيضا من الملائكة، يدل على أنهم لا يملكون شيئا حتى من أمر أنفسهم، وإنما هم يفعلون ما يؤمرون. فتلك هي المعاني، تقول هذا يعني، هي المعاني كثيرة، لكن يكفينا الآن هذا الموجز، أن الملك عز وجل له الكمال في الملك، كما يقول ابن كثير في كلمة جامعة: المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء بلا ممانعة ولا مدافعة، لا أحد يستطيع منعه ولا أحد يستطيع أن يقاومه أو أن يستطيع أن يدافعه، بلا ممانعة ولا مدافعة. الملك سبحانه وتعالى يأمر وينهى بخلاف المالك. المالك حتى من الناس قد يملك الصبي عمارة ومزرعة ولا يملك منها التصرف، لا يملك فيها أن يتصرف بشيء، بل يتصرف وليه حتى يكبر وهو مالك، لكن التصرف يكون لوليه. فالمالك الذي عنده امتلاك الشيء، أما أن يأمر لا، ده يبقى الملك. ولذلك هذا الفرق بين المالك والملك. الملك الذي يتصرف في مخلوقاته وفي خلقه بفعله وبأمره، ده الملك. أما المالك يتصرف في ممتلكاته بفعله فقط، لا يأمر. يأمر من؟ ويدوب يمتلك. مالك العمارة يتصرف فيها، يبيع يشتري، أما أن يأمر سكان لا، ليس له ذلك. وإنما الذي يأمر وحق له أن يأمر ولا يستطيع أحد أن يمانعه أو يدافعه، ده اسمه الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. فأخص خصائص الملك أن يرسل الرسل وأن يكلف عبيده ويأمرهم وينهاهم بما يريد، ثم أن يجمعهم مرة للحساب، يوم الجمع، يوم التغابن، يوم اللقاء، لابد. وإلا من كفر به وعصاه وضيع أوامره وضيع نواهيه وضيع دينه وحارب رسله وحارب عباده، كيف يمر الأمر هكذا عليه مرور الكرام؟ يبقى ما بقاش ملك، حاشا لله عز وجل. فالملك لا يكون ملكا حتى يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويرسل الرسل إلى أقطار مملكته بما يريد، ثم يحاسب الجميع. هذا أخص خصائص الملك، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. انظر إلى الملك متوسط الذكر بين الرب والإله. فالرب سبحانه وتعالى هذا اسم جامع كما نعلم، والملك هو الذي يأمر وينهى ويشرع ويرسل الرسل ويبعث العبيد للحساب وللجزاء، فهو الملك سبحانه وتعالى. حتى أنه يبعث الشاة القرناء والشاة التي بغير قرون، فيخلق القرون في التي كانت بغير قرون، ويبعث التي كانت بقرون بغير قرون، ثم يأمر تلك التي كانت بغير قرون وضربت ونطحت أن تنطح الأخرى، ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا. ويضحك النبي عليه الصلاة والسلام عجبا من عد الله عز وجل، عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ملك سبحانه وتعالى هو يعلم ماذا يفعل. ملك لابد أن يأمر وينهى. فلماذا خلقنا؟ لأنه الملك سبحانه وتعالى. خلق لك ملايين من الأمم، ملايين لا نقول آلاف، وكلها في خدمتك. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كلها مسخرة لكي تستعين بها على عبادته وعبوديته، لأنه الملك، الملك الحق سبحانه وتعالى، لأنه الملك. وإلا ما يبقاش فيه قوة ولا صحة، يبقى فيه خلل، يبقى فيه نقص، فيه عيوب، يبقاش فيه صحة في الملك، أو يبقى الملك ناقص يبقاش فيه قوة. لكن الأمر، شوف المادة اللغوية تدل على إيه؟ قوة في الشيء وصحته. فالملك عز وجل لابد أن يرسل وينزل الكتب ويشرع الشرائع ويأمر وينهى، ثم لابد أن يجمعهم وأن يبعثهم للحساب. لا يكون ملكا بغير هذا. فما الذي دعاكم إلى أن ظننتم بربكم ذلك الظن الباطل السيء الخبيث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. رجل تسمى مالك الأملاك، ده اسمه أخنع، أخنع اسم تسمى به إنسان، لو شاهان شاه كما كان في إيران، مالك الأملاك أو كما يقال سلطان السلاطين. وابن القيم ذكر عن بعض العلماء أنهم أيضا قالوا يدخل في ذلك قاضي القضاء، وإنما قاضي القضاء على الحقيقة هو الله عز وجل، وسلطان السلاطين هو الله سبحانه وتعالى. إنما هو النص في الحديث مالك الأملاك، إن أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى مالك الأملاك، لا مالك إلا الله عز وجل، والرواية لا مالك إلا الله. فيبقى مالك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى، ملك الملوك. أخنع يعني أذل، يكون أذل شيء يوم القيامة. ملك الأملاك شاه شاه اهدأ، هو ملك واحد، فيرى من الذل ما لا يراه غيره يوم القيامة. حديث الآخر إن أخنى، اللفظ الآخر إن أخنى من الخنى، والخنى هو الفحش في القول، فحش رهيب جدا لإنسان أن يتسمى بملك الأملاك، لكنه سبحانه وتعالى هو الملك، وهو الملك الحق، وهو الملك القدوس. الملك الحق هنا في سورة المؤمنون في آخر السورة كما ترون، وفي سورة طه، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يبقى الملك، تؤمن بأن ربك هو الملك، خلاص يبقى لازم يكون فيه رسل، لازم يكون فيه تشريعات ورسالات وأوامر ونواهي واختبارات وامتحانات، لابد. ما لماذا خلقنا أصلا سبحانه وتعالى عز وجل؟ يبقى الملك ينفي هذا الحسبان، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، والملك لا يعبث، والملك لا يلعب، حاشا لله عز وجل الملك. فتعالى الله يتعالى عن ذلك كثيرا، لأنه الملك، الملك لا يعبث ولا يلعب. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين الآيات. فتعالى الله الملك الحق. الاسم الثاني، يبقى الملك حتى لا ننسى أن أخص خصائصه الأمر والنهي والحساب، الثواب والعقاب، ده أخص خصائص الملك. الذي يؤمن بأن الله هو الملك كيف يكفر بالرسل؟ كيف يكفر بالشرائع؟ كيف يكفر بالمعاد وبلقاء الله سبحانه وتعالى؟ أما الاسم الثاني الحق سبحانه وتعالى عز وجل، فهو في المادة اللغوية أصل يدل على إحكام الشيء وصحته. يبقى الملك قوة الشيء وصحته، أما الحق إحكام الشيء وصحته. ما معنى الإحكام؟ لا توجد ذرة في الكون كله إلا بحكمة وبغاية، والكون كله في النهاية له حكمة وغاية، وهذا هو الخلق بالحق. ما في شيء في الكون ولا حركة ولا عقوبة ولا مثوبة في الدنيا أو في الآخرة إلا بحكمة. أما العبث يتعالى عنه ربنا عز وجل، العبث واللعب والشيء والمضاد للحكمة لا يكون أبدا، وإلا فهو نقص. وربنا سبحانه وتعالى هو القدوس وهو السبوح، فتعالى الله الملك الحق. يبقى الحق بيدل على أن كل شيء بحكمة، كل ذرة، كل إلكترون، كل فوتون، كل أجزاء من الإلكترون كلها بحق، يعني بحكمة. فيش حاجة كده واحد بيبني بيوت من الرمل ثم يهدمها بيلعب، لا، ما من شيء وما من قدر وما من أمة وما من مثوبة وما من عقوبة في الدنيا وفي الآخرة إلا بحكمة وبقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو الحق. ورد في القرآن اسمه الحق 10 مرات، وهذا الاسم جاهله أكثر الناس. وهذه الخطبة مدارها على الحق، على معنى هذا الاسم، وعلى استعمال هذه الكلمة في كتاب الله. يقولون الحقة من الإبل، يعني التي كبرت فأصبحت تركب وتستعمل، يبقى بقت فعلا حقة. أما وهي لسه صغيرة ما تبقاش حقة، تنفعش في حاجة لسه، هي لسه تستفاد منها بشيء، دي لسه مكلفة تحتاج إلى الرعاية. إنما الحقة وصلت خلاص تستعمل، يبقى فيها فوائد ومنافع، يبقى خلاص بقت حقة. والأحق من الخيل الذي لا يعرق في الجري، يعني فيه قوة ما فيهوش عيوب، قوة وصحة فيه يعني بلا عيب. وهكذا في كل استعمالات الكلمة، الحق إحكام الشيء وصحة في الشيء. ما من شيء إلا محكم وبحكمة. تسأل عن أي ذرة في الكون لأي شيء، ما سببها ما حكمتها، الإجابة واضحة وإن جهلها الكثيرون. هذا هو الخلق بالحق، له حكم كثيرة جدا من الخلق. أما الكون كله جملة على بعض وقت، يعني حتى الرجل الذي على علم كان يسأل الملحدين، يقول لهذا الملحد: ألي عينيك حكمة؟ يقول: نعم. ألي رأسك حكمة؟ نعم طبعا. ألي ساقيك حكمة؟ طبعا. ألي يديك حكمة؟ طبعا. ألي أصابعك حكمة؟ طبعا. مال إيه؟ ألي مفاصلك حكمة؟ طبعا. ألي دمك حكمة؟ ألي رئتيك حكمة؟ ألي كليتيك حكمة؟ ألي معدتك حكمة؟ طبعا. لكن أنت مجنون هذا؟ طبعا لا حكمة. طيب، قال لي نعلك حكمة؟ قال: نعم، لا أستطيع أن أمشي بدون النعل. طيب، فما حكمتك أنت؟ أنت ما حصلتش حتى النعل اللي أنت لابسه. إذا كنت خلقت هكذا كالحمير كالأنعام، لا تكليف ولا حساب، فما الحكمة منك أصلا؟ يبقى لابد، والإنسان فطر على هذا، أنه خلق ليعبد الإله، الإله الواحد عز وجل. والإله لن يخلق شيئا إلا بحكمة، حكمة من ناحية استعمال هذا الشيء في جملة الكون، وحكمة الأولى لكي يعبد الله عز وجل. لا نجم ولا كوكب ولا أرض ولا سماء ولا جن ولا إنس ولا أنعام ولا طير ولا وحش ولا حجر ولا مضر ولا أي شيء إلا وهو يسبح بحمد الله، وإلا وهو يقنط لله دائم على ذلك بلا انقطاع، وإلا وهو يسلم لله. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وما من شيء إلا وهو يبقى يسبح الحمد لله، يسجد لله، يقنط لله، يسلم لله، مستسلم لله. ما في شيء في الكون إلا هكذا. ما فيش غير الأغبياء بني آدم والشياطين، هم الذين لم يرعوا الأمانة ولم يرعوا هذه السيادة التي جعلها الله لهم على المخلوقات، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم. يبقى ما في أمة ولا شيء أبدا إلا هو في هذه المنظومة. لكن السماوات والأرض على بعضها إيه؟ ما خلقت إلا ليعبد الله عز وجل. ما خلق الحديد إلا ليعبد الله. ما خلق الهواء إلا ليعبد الله. ما خلقت الشمس إلا ليعبد الله. ما جعلت الأمطار إلا ليعبد الله. ما خلقت الوحوش إلا ليعبد الله. ما خلقت الأنعام إلا ليعبد الله. ما خلقت هذه المعارف الحديثة والتقنية الحديثة إلا ليعبد الله، لأنه الإله. الله يعني الإله، الإله يعني المألوه. فلن يخلق شيئا إلا لأن هذا الشيء يألهه ثم يعين من يألهه. الأرض أنت تستعملها في حياتك ليعبد الله، الأرض بدونك أيضا تعبد الله. وهذا أمر ذكرناه كثيرا لا سيما عند اسمه تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فهو الحق، كيف يكون حقا إذا لم توجد رسالات ولا نبوات ولا رسل ولا كتب ولا شرائع ولا بعث ولا للقاء لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار؟ كيف يكون حقا وقد خلق الخلق وقدر الظلمة والمظلومين ثم هو لا يجمعهم ليوم الحساب؟ ظالم عاش أبدا ممتعا في الدنيا ثم مات، ألم تروا ذلك؟ مظلوم عاش مظلوما حتى مات، ألم تروا ذلك؟ أفينتهي الخلق على هذا بدون بعث وبدون حساب؟ يبقى ربنا حق. الله الله الله الله. يبقى لكي يكون حقا إحكام وقوة وصحة في الشيء، يبقى عشان يبقى حق لابد من الرسل والشرائع، أوامر نواهي والبعث للحساب للجزاء وللثواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الليل عندما يقوم يتهجد يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد. بعد أن قال ملك السماوات والأرض قال أنت الحق، فانظر إلى هنا الاقتران بين الملك والحق. أنت الحق ووعدك الحق، وعد برحمة ستكون الرحمة، كلماته تمت، تمت يعني هتحصل كما يقول تماما، كلمات قدرية كلمات شرعية. ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، وإلا أي خلل في هذا يبقى ما هوش حق، حاشا لله عز وجل، حاشا لله. ذلك يقول فتعالى، تقول له ايه؟ فتعالى الله الملك الحق. فالحق هذا هو معناه على الإجمال ان كل شيء محكم تماما لغاية وغايات عجيبة جدا، وكل سؤال له إجابة. لماذا خلقنا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا؟ يبقى لماذا خلقنا لنعبد؟ كيف نعبده؟ الرسل حجلنا وتشرع وتكلفته أمر ونواهي. هذه الأنعام ليس لها رسل ولا تكلفات نعلمها ولا نواهي نعلمها، لكن فطرت على شيء، غرز فيها أشياء تستوجب بعثها للحساب. على هذه الطريقة تنطحها كما نطحتها في الدنيا ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا، عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا هو الحق عز وجل، فيش حاجة تمر في الكون كده بغير حساب، بقى ظالم ومظلوم وتنتهي الدنيا وبلا حساب وبلا فصل بينهما، قاتل ومقتول تنتهي الدنيا ولا حساب. يبقى ربنا ملك، يبقى ربنا حق عز وجل. إذن كفرتم بهذه الأسماء، كل من أنكر النبوات وكل من أنكر المعاد ولقاء الله عز وجل يبقى دخل في الكفر الشديد الذي استحق به أن يخلد أبد الآباد في عذاب جهنم وبئس المهاد. فتعالى الله الملك الحق، الحق وخلق السماوات والأرض بالحق. تعرضنا لذلك مرات وسنتعرض لها ما حين ما دمنا أننا نعمل بشرح كتاب الله عز وجل. خلق السماوات والأرض بالحق جملة إجمالا يعني دون تفصيل على ثلاثة: حق سابق لخلقها، إن اللي بيخلق عليم وحكيم، عليم الكمال في العلم والكمال في الحكمة، يبقى 100% الحق السابق ده مش هيطلع منه إلا حق. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كمال في الحكمة، كمال في العلم، يبقى لن تجد مثقال ذرة من عيب أو باطل في هذا القرآن العظيم. وكذلك الكون كله مخلوق لأنه صدر عن الحق، صدر عن كمال في العلم، كمال في الحكمة. كم خلية عصبية في جسم الإنسان؟ ما تعدش. لماذا؟ واحد من الجهلاء يقول هذه كثيرة جدا، الإنسان لا يحتاجها، لا يحتاج كل هذه الخلايا العصبية. واحد أقرب إلى البهائم، بل هو أقل والله. الله عز وجل إن كان أكثر من هذه الخلايا العصبية فلأنك تحتاجها فعلا، ولذلك تفصيل طويل، علاوة على أنه لابد أن تشعر بالألم والعذاب هنا من ناحية، ويكثر الله ذكر الألم والعذاب والنار والجحيم وجهنم في القرآن أكثر من ذكر الجنة وبكثير، لأنها رحمة الله عز وجل. تلك رحمة الله وفضل من الله، أن يبين الله لنا ذلك حتى لا نقع فيه، حتى لا يدركنا ذلك. يبقى لابد من الأعصاب لكي نشعر، فما فيش شيء في الكون أبدا إلا بحكمة ولحكمة. يبقى الحق السابق قبل أن توجد السماوات والأرض إن اللي بيخلق عنده الكمال في الحكمة والكمال في العلم، هذا الحق السابق، وحق هو الغاية. فما الغاية؟ المطالب الذي قلناها، غاية تراد من العباد وغاية تراد بالعباد. الذي تراد من العباد أن يعرفوه فيحبوه ويعبدوه ويقاتلون في سبيله وينفقون أموالهم ويستعملون كل شيء لله عز وجل، ويبقى هو المقصود دائما هو الصمد، الله الصمد. فهذا هو الحق، دي الغاية التي تراد من العباد، أن يعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته، حدث ولا حرج في أسماء الله تعالى وصفاته، وأن يحبوه بناء على ذلك، وأن يعبدوه، وأن كل التفاصيل. ثم يكون البعث، ويكون الغاية التي تراد بالعباد، التي تراد بالعباد يبقى اللي من العباد أن يحبوه يعرفوه ويعبدوه، والترد بالعباد أن يؤمروا ويكلفوا ويحاسبوا ويجازون يوم القيامة بالثواب والعقاب. دي التي تراد بالعباد، هو ده الحق الغاية، وحق مقارن في النص. يبقى الحق في الأول، ما تخافش، ما في شيء حيخلق ولا يصدر إلا عن تمام الحكمة وتمام العلم، ما تخافش لأنه حق عز وجل. وبعدين في النهاية إيه؟ البعث ولقاء الله والحساب، ما في شيء يمر أبدا كده كما يقال مرور الكرام أو عشوائي، حاشا لله عز وجل. وحق مقارن، حق تشهد به جميع الخلائق، كما أكرر باستمرار، لا يوجد مخلوق في الكون كله اللي هو يشهد لله، يشهد لله بتوحيد الله بكل أنواع التوحيد، بإثبات الكمالات له وبإثبات صفاته وبحتمية النبوات والرسائل والتشريعات، بضرورة إرسال الرسل، كل مخلوق يشهد بهذا. ثم يشهد بالشيء الآخر، الغاية الأخيرة، لقاء الله سبحانه وتعالى والحساب والجزاء والثواب والجنة والنار. ما في شيء في الكون إلا هو شاهد بهذا، لأنه يشهد بكمال الحكمة وكمال العلم. والذي له كمال الحكمة وكمال العلم لا يتصرف تصرفا عشوائيا، عبثا، لعبا، باطلا، حاشا لله، ثم حاشا لله، ثم حاشا لله. فتعالى الله الملك الحق، بأي شيء يشهد بذلك، فشهد لله بكل هذه المطالب العالية الثلاثة اللي احنا عارفينها: التوحيد، النبوات، المعاد. فتعالى الله الملك الحق. فانظر إلى هذا الاسم العجيب، الحق. فإذا كان حقا عز وجل يبقى لا يمكن أبدا أن يكون خلقنا بغير رسل شرائع، يبقى مفيش حكمة، مخلوقين ليه؟ اتضربت الحكمة بجزئية يبقى نقص حقه، ما هوش حق 100%. يبقى أثبت لو حق، هو الحق أصلا معناه إيه بقى؟ الحق الشيء الموجود، لك ده موجود فعلا حقيقي، موجود حقيقي كده، قطر بيمشي تقال اه حقيقي موجود، بس انت شفتهاش اه، يعني ثابت الوجود يعني، خلاص يبقى حق بهذا الاعتبار. الحق بالاعتبار الثاني المقصود النافع، يعني اشياء كثيره جدا تستعملها في الدنيا تقول دي باطله يا شيخ، زي اللي ترميها والله موجوده اهي، فهي حق من ناحيه انها موجوده، لكن ما المنفعه؟ ما القصد فيها؟ اذا كانت لا تؤدي شيئا اذا باطله. يبقى ينفى الشيء ويبطل لانه لا منفعه فيه ولا ايه ولا يخصب، كما قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، يبقى تصدقت صدقه موجوده، انت طلعت فلوس فعلا لكنك ابطلتها ازاي؟ بالمن والاذى او رئاء الناس. يبقى انت في حاجه موجوده موجوده، اخرجت صدقه لكنها صفر لا تنفعك بشيء، اذ هي ليست لله او لانك احبطتها وابطلتها، كانت حقا فصارت باطله. ليه؟ انتفى النفع وانتفى المقصود منها وبها. يبقى الباطل معناها الشيء المعدوم اللي مش موجود، او شيء موجود وملوش منفعه وملوش مصلحه، ده الباطل. انما الحق الشيء الموجود اولا وله المنفعه ثانيا، ده الحق وده الباطل المضاد له، ده كلام شيخ الاسلام طبعا. فالتفاسير اللي هتذكر الحق هو الذي الوجود الثابت ان ربنا كما يقولون موجود، طبعا ده حق، لكن مش ده بس، ده الحق انه المقصود النافع، حاشا سبحان الله العظيم، هو مقصود نافع بس كده، ده ما بالشيء الا هو من الله، وما من رحمه الا وهي من الله، وما من حكمه الا وهي من الله سبحانه وتعالى. يعني فيبقى هنا الآية فتعالى الله الملك الحق في منتهى الإحكام بالنسبة للرد على هؤلاء الذين حسبوا أن الله خلقهم عبثا، حاشا لربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. يبقى لا ننسى هذا، خلقت السماوات والأرض بالحق، يعني ما فيش فيها خلل ابدا تنسبه الى ربنا، ما فيش خلل، يبقى لازم رسل وتشريعات وانبياء لابد. فهم هذا من كان له قلب، واللي ما فهموش يلقي السمع وهو شهيد. ابو بكر كان له قلب رضي الله عنه، العملاق الاول للبشريه بالكامل بعد الانبياء والمرسلين، منذ ان وجد هذا الصادق المصدوق يخبره بأنه رسول الله ما صدق سمع، استسلم فورا واعتنقه وصدق به فورا، لأنه هو منتظر أصلا لابد من رسول، الناس تعيش كده إزاي؟ ينتظر رسالة لابد، لأنه آمن بربه عز وجل وبأن الله هو الكمال في الحكمة وله الكمال في العلم، فكيف يبقى ما فيش رسل إزاي؟ وما فيش حساب إزاي؟ فتعالى الله الملك الحق. يبقى الحق الشيء الموجود وربنا هو الحق الثابت طبعا، وبعدين النفع والقصد بل هو المقصود بكل خير وفي كل شيء، والمقصود بالدعاء سبحانه وتعالى، يبقى هو الحق بهذا الاعتبار. ولذلك يوم القيامة يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق. متى يعلمون أن الله هو الحق؟ لما يشوفوا جهنم بقى والجنة والحساب بقى والنعجة اللي من غير قرون واللي بقرون ودقة والقط الشرس اللي بيعتدي على باقي القطط، وعلى كل ده له حساب. وإذا الوحوش حشرت كله، كيف قتل كيف افترس الفريسة، كله بحساب. ولذلك بعد النهاية المشروع ده كله، في النهاية خالص كل الخلائق تقول في نفس واحد بقول واحد، وقيل من اللي قال؟ ما في شيء خلق إلا يقول هذا، الكل يردد في لحظة واحدة، وقيل الحمد الكمال، الحمد لله رب العالمين في آخر سورة الزمر. لم يخطئ خطأ في المشروع ده بالكامل، ده مش مصنع، ده مشروع سماوات وأرض لم يخطئ فيها بمثقال ذرة. الله فتعالى الله الملك الحق يقول هذا لمن؟ للمخلد في النار. انت لو مكثت في النار سنة في نار الدنيا هنا تقول بقى ربنا يبقى الرحمن الرحيم وتستنكر وتستعجب يعني وبعد فكيف بنار جهنم اللي هي أضعاف أضعاف نار الدنيا وفيها سباع من نار عايشة في النار وفيها حيات وعقارب مخلوقة في النار وفيها زقوم مخلوق في النار، لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهلها معايشهم، فكيف من تكون طعامهم بالكامل؟ زقوم، عذاب عذاب عذاب. وبعدين مخلد في النار، أين الرحمن الرحيم؟ هكذا يقول الكافرون. فقدم الله تلك الحجج وتلك البينات الدالة، ما فيش حاجة ما حدش هيجد له سبيل على ربنا أبدا، حاش هيثبت على ربنا غلطة أو ظلم أو تقصير أو انعدام، حاشا لله. فتعالى الله الملك الحق. وهذان الاسمان نفصلهما بإذن الله في أسمائه الحسنى، في شرح الأسماء الحسنى، لكن الذي يهمني الآن أن الذي يفهم أن الله هو الملك والحق ويجمع بين الاسمين فهو الملك في حقيته والحق في ملكيته. لا يمكن أن ينكر الرسالات والنبوات أبدا، ولا يمكن أن ينكر البعث ولقاء الله والحساب بالجنة والنار. تعرف في أواخر سورة آل عمران قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف تتابع ليل مع نهار ليل مع نهار ليل مع نهار، فبالزاي يكون المية العذبة وتأتي ويأتي الأكسجين والنباتات والأموال والفلوس والابتلاءات والدنيا كلها مرتبة على إيه؟ على اختلاف الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الباب يعني العقول التي خلت من الشبهات والشهوات، العقول الصحيحة الصريحة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنون في جميع الأحوال ذكر الله سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. شوف إيش الوصف جاي فين؟ ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتدبرها. الآيات دي لما رؤي النبي باكيا عليه السلام وقد صح من نومه وهو يبكي ويسأل فيقول هذه الآيات، ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتدبر، آيات عمدة عمدة العمد. الآيات دي سورة آل عمران. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أول ما يتفكر بعقله بس، مش العقل ربنا اداهولك، أول ما تفكر به ستنطق وأنت وغيرك وجميع العقلاء جميع كل أولي الألباب ينطقون ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هم يقولوا كده من غير حتى رسالة، من غير نبوة، من غير ما يأتي خبر من السماء، مجرد استعمال اللب اللي ما فيهوش شهوات ولا شبهات. الإنسان اللي بقى أسفل من الحيوان كالأنعام بل هم أضل، يبقى لو مجرد التفكير والتعقل يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. كل ده بالتفكير والاستنباط. ثم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. جاءت الرسالة بقى إن هو بعقله الذي خلى من هذه العطوب والمهالك والمهلكات استنبط أنه لا بد من البعث ولا بد من المثوبة والعقوبة، لا بد، ويبقى الدنيا كلها باطل. ربنا ما خلقت هذا باطلا. إحكام في الليل والنهار، دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس، وكل محسوب بالإيه، والآخر يكتشف بالفيمتو سكند، مش عارف أجزاء، حاجة عجيبة في التقنية الحديثة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل ده يعرفك إيه؟ أنه الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وأنه الملك الحق فعلا، ما بيلعبش ولا بيعبث. في نار بتحرق، مخلدون في النار ويقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا ربنا ربنا. قال اخسأوا كالكلاب، اخسأوا فيها ولا تكلمون، كما بينا ذلك في الدرس الماضي. لماذا؟ هي دي بقى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا تشتمون الذي خلقكم، تشتمون ولي نعمتكم وتحاربون دينه ليلا ونهارا. أين كانت عقولكم؟ الله فطركم على هذا وأودع في كل مخلوق ترونه الشهادة على هذا، وأرسل لكم الرسل وأمرهم باحتمال الأذى والصبر على أذاكم حتى تتعلموا وتتوبوا إلى ربكم. فلماذا فعلتم هذا؟ أدل العقوبة بقى. يبقى كون الله يخلد هذا الإنسان، الإنسان لارتكب الخيانة العظمى يخلده في النار، ليس ظلما بل هو حق والله العظيم. تخليد في النار أبدا أبدا، نعم هذا هو الحق، لوضوح الحجج ولوضوح البراهين والبينات. والناس في غفلة، فتعالى الله الملك الحق ثم قال لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا إله، يعني مألوه، يستحق التأله. تأله في القلوب يعني المحبة المطلقة اللي بتستتبع أي محبة عندك، لازم تبقى تبعها. الخوف المطلق اللي بيستتبع أي خوف عندك، لازم تبقى تبعها. ما تخاف إلا عشان ربنا، ولا تحب إلا عشان ربنا، ده اسمه التأله. وهكذا في التوكل وفي الرجاء أعمال القلوب، لا إله إلا هو، لا يستحق ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليه؟ ليه؟ لأنه الملك الحق. هو لو ما كانش عزيز ما يبقاش حق، يبقى خلل هنا. احنا شفنا بقى ايه قوة في الشيء وصحة فيه، يبقى لابد من كمان في العزة. لو ما كانش رحيم ما يبقاش ملك ولا يبقى حق، حاشا الله عز وجل. بل الملك يكثر ذكره مع الرحمة، كما هنا آخر آية وأنت خير الراحمين، بعد هذه الآية اللي فيها الملك والحق، وكما في فاتحة الكتاب الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الملك يومئذ الحق للرحمن. فيبقى المسألة إيه؟ يبقى إزاي تقول بقى إزاي يخلل الناس في النار؟ الحجج والبينات أقيمت ومرة واثنين وثلاثة وألف مرة، ومفطور على ذلك، والعقل يقول لك لو تفكرت في اللي حواليك تعرف إن هو الحق ما بالعرش، حاشا لله عز وجل. فتعالى الله الملك الحق، ويكثر القرآن من ذكر هذه الحقيقة. وما خلقنا السماوات والأرض بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. حق الإحكام، حكمة حكمة حكمة حكمة في أي شيء حكمة. من الطب يتعلمناه إزاي؟ اللي درس الطب والهندسة والاختيارات دي كلها إزاي؟ من الحكمة المودعة في الكون، فاستنبطوا منها ورسالة ماجستير ورسالة دكتوراه حد بالملايين. كل ده إيه؟ آثار من أسمائه وصفاته عز وجل. يا بعد كده ربنا يغلط ويخلق الخلق عبثا كده؟ وبعدين ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، حاشا لله. لا إله إلا هو، لا يستحق التأله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى لماذا هو الإله؟ لماذا لا يستحق ذلك إلا هو؟ لكمالاته، لأسمائه حسنى وصفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله المشرفة اللي كلها حق، ما فيش فيها غلط أبدا ولا خطأ ولا مثقال ذرة من خطأ. وقيل الحمد لله رب العالمين، لم يجدوا سبيلا على ربهم ولا غلطة واحدة، وجدوها ونسبوها إلى الله عز وجل، الملك الحق. بس الناس في غفلة بياخدوا الكلام ده، يدوب مثلهم واحد يأتون بالقارئ وهو قاعد يقرأ يكاد لا يعرف شيئا مما يقرأ، أو الصوت خلاص وشغال الطرب كأنه نوع من الأغاني. إنما فين المعاني وفين معايشة القرآن وفين الإنصات لكي نفهم القرآن وفين المجهود والوقت والمال اللي بيبذل لكي يفهم هذا القرآن؟ إن العاقبة شديدة جدا، جنة ونار، جنة ونار. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه الآيات عجب والله، لو تكلمنا فيها عشرات الخطب والدروس فلن ننتهي منها إذا أبدا، لكن هي جملة لعلنا أن ننتفع بها بفضل الله عز وجل. لا إله إلا هو، لا يستحق التأله إلا هو. لماذا؟ لصفاته ولأسمائه ولنعوت جلاله وأفعاله المشرفة، لا يستحق التأله إلا هو رب العرش الكريم. فلما قال الملك الحق دي كفاية، ولما قال لا إله إلا هو لا يستحق التأله إلا هو، ليه؟ لما له من الأسماء والصفات والكمالات. دي كفاية تانية. رب العرش الكريم، الكريم يعني إن كان رب العرش الكريم بالرفع يعني بالضمة يبقى هو الله سبحانه وتعالى، وإن كان الكريم بالكسر بالجر هنا في الآخر يبقى صفة للعرش. فلو اعتبرناها صفة للعرش، طبعا ده ما فيش تعارض ولا تناقض، بل بالعكس ده رب العرش الكريم قد تكون أبلغ. العرش كريم والعرش عظيم نعم، والعرش مجيد نعم، أوسع المخلوقات، أعلى المخلوقات، أنور المخلوقات، أمجد المخلوقات، أكرم المخلوقات. واحد يقول لي كريم يعني العرش كريم؟ أولا كريم، ولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل نبات وحدائق غناء وحاجة حدث ولا حرج، يبقى دي كرم يعني بهاء المنظر. فالعرش أجمل المخلوقات وأعلاها وأنورها وأمجدها وأوسعها وأكرمها، فلذلك استوى الرحمن عليه عز وجل، وكتاب عنده موضوع على العرش، ورحمتي تسبق أو تغلب غضبي. فالعرش كريم نعم، ما من رحمة هي نزل منين؟ من فوق العرش. ما من فضل إلا هو من فوق العرش. كل العطاء اللي موجود لجميع الخلق كله جاي منين؟ يبقى العرش هو الكريم طبعا. مش بس بهاء المنظر وجمال المنظر، مهما تصورت من جمال المخلوقات فالعرش أجمل وأعلى وأنور وأمجد. فالعرش موصوف بالكرم. فإذا كان العرش هكذا فكيف بخالقه؟ كيف بربه عز وجل؟ يبقى أكرم وأنور وأمجد وأوسع هكذا. فبنقول رب العرش الكريم ماشي، يبقى العرش كريم أيوه فعلا كريم، لكن بقى يبقى ربنا سبحانه وتعالى ربه خالقه أكرم. الكرم بقى كأسماء الله سبحانه وتعالى ده من الأسماء الجامعة، زي العظيم وزي الصمد، من الأسماء الجامعة للمعاني. جامعة لإيه؟ الكريم بيجمع أربعة أسماء، بيجمع العزة، الجود، الصفح، الجمال. ده من الأسماء الجامعة، يحتاج إلى كتاب كامل. يعني الكريم ده من الأسماء التي جهلها الناس، أخذوها بس كريم في الفلوس وفتاعه يدي، ده الجود وده الجواد. إنما الكريم وجاءت النصوص بذلك، لكن أنا أطلت ما أشفي وقت تاني. المهم أن الكريم يجمع الأربعة دول، العزة، الصفح، الجود، الجمال. فالكريم يجمع كل ذلك، وكله له أدلة في الكتاب وفي السنة. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفبعد ذلك يدع الظالم والمظلوم بغير حساب؟ بقى الذي مات مقهورا مستذلا مستباحا وطول حياته عاشك وصبر لله، الله لا يبعثه ويتركه كده بغير أن يحصل له حقه وأن ينتقم له وأمامه يوم القيامة؟ ده يأتي الرجل ليحاسب بين يدي الله فينادي المنادي، من كان له حق عند فلان فليأتي. أي حد له حق عند ده؟ كلنا سيحصل معه ذلك. مالك حق سبحانه وتعالى، فيش حاجة عشوائية ولا عبث ولا لعب. يبقى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم تأتي الآية، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسبوه عند ربه. لا شيء في الدين يقبل أبدا إلا بالبرهان. إياك أن تأخذ معلومة من الدين بضرب القفا. واحد يضحك عليك لأنه شيخ أو لابس عمة أو عنده دكترة، يروح يقول لك معلومة في الدين تروح واخدها، يقول الشيخ قال لا يحل لك هذا. لماذا؟ لا برهان له به. فلا تأخذ ولا تتلقى شيئا من الدين ومن علوم الدين إلا ببرهان، وإلا ستقول على الله ما لا تعلم ولم يكن الله قد قال. فانتظر حسابك يوم القيامة. كهذا الذي يسمى أستاذ الفقه المقارن، ولم أستطع أن أتناوله اليوم، لعلنا أن نتناوله في الجمعة المقبلة بإذن الله. في منتهى البساطة كده يدعو إلى الزنا، صور وسايب لحيته كده ملي ولا 2 ملي، عمل له لحية يعني، وجشع طبعا في طلب المال. والإيران بتدفع فلوس، إيران بتدفع وبتنقي الأصناف دي، هم يطلع يدعو إلى الزنا، يقول لك زواج المتعة حلال، نكاح المتعة حلال، وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه القرآن، وسنرى بإذن الله تفصيل ذلك. إنما إبقى الله، كيف يتابعه الناس؟ إزاي؟ كيف تأخذ معلومة في الدين؟ رجل يدعو إلى الدعارة، إلى إباحة الزنا عن طريق مثلا هو موجود عند الشيعة، يتقربون إلى الله بإتيان المرأة في دبورها، فعايزين نكاح المتعة ده. وهذا الحسن شحاتة الملعون عليه لعائن الله، الذي شتم أمير المؤمنين عمر العملاق الثاني للبشرية بعد أبي بكر، بعد أنبياء المرسلين، شتمه قال له أصله كان كذا، وقذفه بكلمة صعبة جدا جدا على البطل الفاروق. لماذا؟ لأنه يحرم نكاح المتعة، هو الذي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام. دي فيها كلام، يبقى الناس بقى كتير كالقطيع ماشي وخلاص، كالحمار الذي يسحب، لا تأخذ معلومة في دينك عشان هي من الشيخ فلان إلا بالدليل، بغير دليل فليس لك أن تأخذها إلا أن تكون قد غلبت بقى وجاهل وما عندكش غير التقليد. طب التقليد حتى يا أخي يعني انتقل اللي هتقلده، ابحث عن من تقلد، رجل يكون عنده تقوى، يكون عنده دين، يكون في مواقف ينصر الدين مهما حصل له. إنما واحد الشبهات من كل ناحية تدور حوله ثم يأدي إلى إباحة وإلى دعوة للزنا عن طريق نكاح المتعة، شيء عجيب. يرزاك يقول هنا لا برهان له به، انت هتشرك بالله وهتعمل اله اخر مع الله، طب لو لك برهان خلاص ما عليكش حساب. بقى ازاي في برهان على ان في اله غيره؟ ده كانت الدنيا كلها تبقى صفر وباطل في باطل في باطل في باطل، ورأينا ذلك في خلال سورة المؤمنون. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. يبقى شوف، ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، يتلقى بحسابه يوم القيامة. لا برهان له به، معك برهان لإله آخر؟ قل لي هو فين؟ طب يبقى إذن أي شيء في الدين لا يؤخذ إلا ببرهان وبدليل، لا بد من البرهان. هذا الرجل المجرم الذي يدعو إلى الزنا بأموال أخذها من إيران عن طريق ما يسمى بنكاح المتعة وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم تحريما أبدا، ونص على ذلك التحريم إلى يوم القيامة، شيء عجب العجب. سبق له مرة أن تكلم في إتيان المرأة في دبورها، بس لهذا قول قديم له، الشيعة يتقربون إلى الله بإتيان المرأة في دبورها التي سماها الله الفاحشة. إذا أطلقت الفاحشة فهي دي، أن يأتي الرجل الرجل، فكيف يأتي المرأة في دبرها ويذر ما خلق له ربه؟ شيء بشع جدا. وما يتقربون الله بذلك؟ كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، لأننا داخلون على أيام فتن صعبة فيما يتعلق بتسلط كل أهل الباطل، منظمات المجتمع المدني مش عارف والبتاع، والشيعة أخطر الناس. فهذا الكتيب تستطيع أن تقرأه في أسبوع وأن تحفظه في أسبوع، لواحد كان زميلا للخميني، كان زميله في الدراسة وكان قرينه وكان صنه في الدراسة، وهداه الله عز وجل فأراد أن يهدم المذهب فصنف هذا الكتيب وقتلوه، طبعا نال الشهادة. نسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يتقبل شهادته عنده. اسمه موسى الموسوي، كتاب عظيم سهل لأنه معلم كما يقال، أسطى. كيف هدم الشيعة؟ تقرأ تعرف، لو قرأت هذا الكتاب عرفت. فمنها أنهم يتقربون إلى الله بإتيان المرأة في دبورها، ثم أتى بالنصوص الموجودة المدقرة في كتبهم اللي هي طافحة بالكفر والشرك والباطل، أتى منها بالنصوص دل على تحريم هذا. يوم واحد يطلع واخد قرشين من إيران عايز يخلي الناس كده، عايز يدعو إلى إباحة الزنا وعن طريق النكاح المتعة، يبقى طب إيه الحل؟ إيه الحل؟ لك تروح جهنم. ايه الحل؟ خلاص امشي وراه وروح جهنم. تاخد معلومة في الدين ليه؟ من غير دليل ليه؟ ومن غير برهان ليه؟ ولذلك ما صادقنا والله العظيم شيخانا الشيخ حضرة المقصود، ونرى انه من اعلم الامة، لانه لا يقول في الدين شيئا الا بالنص وبالحجة وبقول السلف والفقهاء تحقيق المسمع، عندوش مسألة كده بالقوة بالضربة على القفة خد هي كده حرام وحلال، ما ينفعش، لابد من البينة والبرهان. لا برهان له به يا ويله فإنما يحسبوه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. شوف في أول السورة قد أفلح المؤمنون وفي آخر السورة إنه لا يفلح الكافرون. يا الله ده لازم السورة دي كنت أريد أن أنتهي منها اليوم، لكن لابد من تقديم برواز كامل إطار كامل لهذه السورة. شوف أولها إيه وأخيرها إيه وإيه الصفات اللي هي وسيلة اللي جاءت في أول السورة، وسيلة صارتهم خاشعون لهم أعرضون الزكاة فاعلون الصفات الأولى دي، وأنت في تضاعيف الصورة صفات أخرى، ثم تنتهي هنا إنه لا يفلح الكافرون. ويوجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين سيد البشر، يوجهه إلى أي شيء؟ يوجهه إلى أن يقول رب اغفر وارحم، رب اغفر. الأحاديث كثيرة في أن الله خلق الناس ليذنبوا فيستغفروا فيغفر الله له، أحاديث كثيرة في هذا المعنى. لما واحد سأل لماذا خلقنا الله البشر؟ لكي يذنب البشر عشان يستغفر ويتوب، لأن ربنا هو الغافر والغفور والغفار وهو التواب، يتوب على من ويغفر لمن؟ هذه الحكمة من أن ربنا يقدر المعاصي، فالذنب كالحتم للإنسان، ومهما كنت صحابيا هتقول سمعنا وأطعنا برضو غفرانك، لأن يعني لابد شلون هتعيش بغير ذنوب؟ بس الذنوب مش أنت، ده انت مش فعلت الذنوب، ده انت فعلت وانت تركت شيء من الشر. نتكلم على الصحابة، يعني لما يخطئ في حاجة زعلان وخاف من ربنا ولا جريت نطلع من الدنيا كيت لا ليه ولا علي، عرفوا قدر ربهم اجتهدوا في ذلك وأساءوا الظن بأنفسهم وأحسنوا الظن بربهم. يوم سيد البشر الذي غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، يعني ايه؟ يعني خلاص بقى براء من العبودية دي، بل هو العبد الأول، بل هو أول العابدين عليه الصلاة والسلام. وقل رب اغفر، طلب المغفرة، اغفر وقل رب اغفر وارحم، يطلب المغفرة والرحمة من الله أن يسألني ذلك، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الرحمة بحكمة، الرحمة بحكمة وبفضل من الله عز وجل، يرحم عبده يطلع من المطب ده بس حاجة على الأد، لأن لو بسط له الرزق لبغى في الأرض ولا فسد وأفسد وذهب إلى النار والعياذ بالله، إنما هو خير يعلم متى يرحم وكيف يرحم وبأي قدر يرحم. الله سبحانه يقدر المرض وما هو إلا رحمة، يقدر البلاء لك والمصيبة لك وما هي إلا رحمة، وأنت لا تشعر ولا تدري. شيء عجب جدا، طبعا لم تأخذ هذه حقها بعده، الأسبوع المقبل إن شاء الله تكون الخطبة الأخيرة في سورة المؤمنون، وبإذن الله نبين ما يقول هذا الدجال من الدعوة إلى إباحة نكاح المتعة، وما هو نكاح المتعة، وكيف حرمه القرآن، ومن هذا الباطل، ومن المسؤولية الملقاة على عاتقك أن ألا تقبل شيئا في دين الله إلا بالحجة بالبينة بالبرهان، بغير ذلك لا تأخذها أبدا، لا بد من البينة والبرهان، إنما ضرب على القفا كذا كذا زي ناس طمس الله قلوبهم وأعمى أبصارهم أو أعمى بصائرهم، استغفر الله، أعمى بصائرهم وطمس على قلوبهم، زعلانين أو على حسن مبارك، لقوا لهم لحية وبيتكلموا بقى ما هو من جلداتنا تكلمونا بألسنتنا، ده موجود باطل باطل، لكن شيخ وله لحية ومنظر وإنه راجل شغال في الدين، فنسأل لك الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال، تقوم تسأل على فلان يقول لك هذا قدر الله، قدر الله؟ انت ارتكبت الشرك الاكبر، والله لولا ان تعذر بجهلك لكنت كأبي جهل. الله شيخ مين؟ انت بتدفع الشريعه بالقدر؟ انت عايز تدفع الشريعه بالقدر؟ تقول حسن الله ده قدرنا وكان هو ربنا الاختيار ربنا، نحن نحارب اعوذ بالله. طب هو قدر ربنا برضه لما خده ولما خلعه زعلان عليه ليه بقى؟ يعني شيء بشع، ودكاتره بتتكشف وأمور بتتضح وخزي رهيب. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله لا تنسوا إخوانكم الفقراء، لا تنسوا، لأن الظروف صعبة وأناس كثيرون لا يجدون الضروريات، والله لا يجدون الضروريات، وفي هذا البرد وفي هذا الجوع وفي هذا الظلم المتفشي، يعني سارعوا واشتروا أنفسكم بقليل من الصدقة، قيم من الصدقة يا إخوتاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يحرض ويقول والله ويقسم ما نقص مال من صدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم. 1300 أسرة فقيرة جدا تحت الصفر تقريبا، علاوة على الإخوة الذين حتى الآن ألهث ثم ألهث ثم ألهث لكي أعطي كل أخ من الإخوة. خرج قبل الثورة 2000، وماذا تفعل 2000؟ 2000 جنيه يعملوا إيه دول يعني؟ عند الأغنياء بيصرفون في أسبوع ولا في يوم يعني، لكن ماذا أصنع ولم يتصدى لهذا الأمر غيري؟ ماذا أصنع؟ أشكو إلى الله والحساب يوم القيامة. لا أبرئ أي أحد من المشايخ ولا من الذين لهم وجاهة الذين يستطيعون أن يجمعوا الأموال لهؤلاء لإخوانكم الذين سحلهم الطاغوت وطردهم وخربوا بيوتهم، ثم الناس الآن يتفرجون عليهم وهم لا يسألون الناس إلحاف، يستحيون، عندهم كرامة، عندهم عزة المسلم، أفبعد ذلك تخذلونهم؟ وما المال الذي في جيبك والله العظيم إلا من فضل الله عليك ومن رزق الله لك، ولو أنفقته سيعطيك الأكثر وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أثبتوا لله أنكم آمنتم به وآمنتم بكتابه وآمنتم برسوله، والصدقة برهان. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والسلامة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا أرحم الراحمين، صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم علمنا من هذا القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وافتح علينا منه فتحا مبينا. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم جنب نساء المؤمنين التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من الجبن والبخل، ومن العجز والكسل، ومن الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق. نعوذ بك من سيء الأسقام، نعوذ بك من البرص والجنون والبكم، نعوذ بك من كل الأمراض يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وقد مننت علينا بانتصار التيار الإسلامي، وإن كان انتصارا لا كنا نتمنى أكثر منه، لكن الناس لم يستحقوا ذلك. إن كنت قد مننت علينا بهذا فأتمم نعمتك ووفقهم وألف بين قلوبهم. نعوذ بك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أن يتصادم التياران، الإخوان مع حزب النور ومع غيرهم. نعوذ بك من هذا الشر، نعوذ بك من هذه الكارثة التي تلوح في الأفق. اللهم ألف بين قلوبهم، والله العظيم لن يستطيع أن يؤلف بينهم إلا أنت يا رب. والله لو أنفقنا ما في الأرض وما امتلكنا جميعا ما ألفنا بين قلوبهم، ولكننا علمنا أنك أنت العزيز الحكيم، أنت الذي تقدر على الشيء، تقوله كن فيكون، فألف بين قلوبهم. اللهم لا تفضحنا بين الطوائف والملل، اللهم لا تفضحنا يا رب ولا تخزنا، وأذن بشرعك أن يعود إلينا، إذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن يسود، وأذن للمسجد الأقصى الأسير بالتحرير. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، أعطنا أكتاف اليهود، قدر لنا شهادة على عتباته في سبيلك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وبقدرتك يا رب القوى والقدر. نسألك بأنك على كل شيء قدير، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء.